ألا وهو ماذا يجب علينا تجاه أبنائنا؟ من أراد أن يؤمن أبنائه بعد مماته ماذا يجب عليه أن يفعل؟ الجواب يخبر به المولى عز وجل في آية واحدة: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. من خاف على أبنائه بعد مماته وأراد أن يؤمن لهم مستقبلهم عليه بشرطين اشترطهما المولى عز وجل، ألا وهما تقوى الله والقول السديد. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله شرط أول، وليقولوا قولا سديدا شرط ثالث. وتقوى الله إجمالا هي مخافة الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل والقناعة بالقليل. مخافة الجليل أي مخافة الرحمن في علاه. المولى عز وجل يخبر كما روى أبو نعيم في الحلية من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رب العزة وعزتي وجلالي: لا أجمعن على عبدي أمنين ولا خوفين، فمن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، ومن أمنني في الدنيا أردته يوم القيامة. مخافة الجليل والعمل بالتنزيل أي فيما جاء في محكم آيات الذكر الحكيم وصحيح سنة خير المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك الاستعداد ليوم الرحيل. كل ابن أنثى وإن طال سلامته يوما على آلة حباء محمول، فإذا حضرت إلى القبور جنازة فاعلم أنك من بعدها محمول. هارون الرشيد كانت له الدنيا حتى أنه كان يخاطب السحاب فيقول لها: امطري ها هنا أو لا تمطري، فإنما طرتي بقدر الله، فحيثما أمطرتي فسيأتيني خراج. وهذا وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور المولى علي.